امس حكي معنا المدير وعمل اجتماع وقالنا فما باكسفور وما فهم شيء وما تخافوش. بالنسبه للاستاذ والمدير والاداره خصوصا ما عندها حتى دخل، انا ما دخلتش اصلا. الاستاذ مدربين طبعا عنده 9 ايام ما نقروش، ما حضروا معنا شيء. والله ان شاء الله غدوا محضرين دخله باهيه وحلوه.